وقيل قد امتدت هذه الأنهار تتحول ماء، الأرض تتحول إلى ماء ثم تحترق. وقال مجاهد المسجور المملوء، وقال غيره سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا. طبعا هذا قول إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم السد الكبير. والخنس تخنس في مجراها، الآن طبعا هي لا تخنس في حقيقة في الأمر لكن تخنس بالنسبة لنا. الآن ننظر إلى الكواكب لا نراها، في الليل نرى النجوم ترجع وتكنس تستتر، يعني تختفي تحت ضوء الشمس، كما تكنس الضباء، يعني الضباء لما تختل ولا نراها. تلفس ارتفع النهار، لأن حتى بعض الحيوانات في النهار تدخل في المغارة مثل الضبع، في الصحراء يدخل في المضرعة، وفي الليل يخرج حتى يأكل البطيخ. والظنين المتهم، والظنين يظن به، يظن به أي يبخل به، فيها قراءتان بالضاد والضاء، فهو غير متهم به. ودلالة السورة التي قبله دلالة على أنه من عند الله لأن الله قد عاتبه. وقراءة بالضاد أي أنه يعني لا يظن به على الناس ولا يبخل، بل يبث علومه ويعلمه للآخرين. وقال عمر بن الخطاب النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل الجنة والنار، ثم قرأ احشر الذين ظلموا وأزواجهم عسعس أدبر. طبعا ربنا ذكر الليل في أول إقباله في وسطه وفي آخره لأنه آية عظيمة من آيات الله. إذا السماء انفطرت، قال الربيع بن خثيم، طبعا هذا كثيرا ما يصح في كتب الحديث إذا خيثم، فجرت فارت، وقرأ الأعمش وعاصم، قرأ الأعمش وعاصم فعدلت، طبعا كذا حمزة والكسائي قرأ هكذا بالتخفيف فعدلت. وقرأها أهل الحجاز وهم وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي بالتشديد أي عدلت. وأراد معتدل الخلق كتفاك يا محمد، أمستويان أم أحدهما أعلى من الآخر؟ الكتفين معتدلين أم أحدهما أضع من الآخر؟ ويداك حينما تمدهما هكذا معتدلان أم يد أطول من الأخرى؟ نفس الشيء، كلها أخذت من هذه الآية فعدلك. فربنا قد جعل إنسانا معتدلا وجعل رأسه فوق كتفيه وجعل يداه أعلى من القدمين، ليس كالحيوان اليدان والرجلان تكونان على، فهذا كله من نعيم الله تعالى. فالإنسان لما ربنا يذكرنا النعم لأجل أن نذكرها، قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وأراد معتدل الخلق أي جعل متناسب الأطراف، فلم يجعل إحدى يديه أطول ولا إحدى عينيه أوسع. ومن خفف يعني أي في أي صورة شاء، إما حسن وإما قبيح وطويل، نعم يعني عدلك وعدلك التشديد والتخفيف. وحينما نجمع بين القراءتين يعني كلا المعنيين يمن الله به علينا. ويل للمطففين، السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه السورة نقول سورة ويل للمطففين، أخرج لنا سورة ويل للمطففين ولا نقول سورة المطففين اختصارا، ونسمي السور كما سماها البخاري هنا، فهذه أفضل طريقة أنا في تفسير نسميها سورة ويل للمطففين. طبعا هذا دعاء، وربنا لا يدعو المطفف الذي ينقص الناس، وهذا بعد الإنقاص ليس خاصا بإنقاص الوزن والكيل، لما تنقصه لما تقول فيه شيء تعطيه درجة أقل من الدرجة التي يستحقها في الامتحان وفي غيرها وفي التقويم. وقال مجاهد رانا ثبت الخطايا، رانا يعني باعتبار الخطايا كلما جاءت على صدر الإنسان كلما آذته. ثوب يوزي، وقال غيره المطفف لا يوفي، يعني لا يوفي حق صاحب الحق. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن اللي هو بن عيسى القزاز قال حدثني مالك عن ناس عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، طبعا يقومون خوفا

ومزاجه من تسنيم أي مخلوط، عينا يشرب بها المقربون. هناك أصحاب اليمين وهناك مقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكونها في الدنيا، يستهزئون بهم، يستهزئون بهم في جميع المواقف حتى في لباسهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني هؤلاء ما عندهم مبالاة، ما عندهم خوف من الدار الآخرة، والإنسان يتعبد الله بالخوف والرجاء. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني يتهمون أهل الديانة دائما بالتخلف والرجعية، وما أرسلوا عليهم بحافظين. الإنسان مكلف عن نفسهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يا يوم يوم القيامة، على الأرائك ينظرون. هنا على الأرائك ينظرون، لماذا أعيدت؟ وقد مرت على الأرائك ينظرون. وما قصة هذا التفسير، هذا التكرار في هذه السورة تحديدا؟ هو قد ذكر، قد ذكر يعني ربنا لا يكرر شيء إلا لمعنى جديد وإضافة. فقط متقن. تجاوبت 2%. هو لماذا ذكر هنا على الأرائك ينظرون؟ السورة ما هي؟ أي سورة؟ هذه السورة، سورة ويل للمطففين. الكفار حينما استهزأوا بالمؤمنين طففوا حقهم أم لا؟ جيد. وربنا جل جلاله هل ينقص أحدا حقه؟ لما نقص حقهم في الدنيا من قبل الكفار، ربنا يعطيهم حقهم موفرا كاملا، أعطاهم الجزاء من عنده، وأعطاهم التمتع بالنظر إلى هؤلاء الذين استهزأوا بهم واستهانوا بهم متعة النظر إليهم وهم يعذبون، لأن الله لا يطفف أبدا. واضح؟ فهناك يتمتعون بما أعطاهم الله من الجزاء، وهنا أعطاهم بما يتمتعون به من القصاص حينما يقتص لهم ممن استهزأ بهم واستهان بهم. واضح مولانا؟ تشكر أدرس. يقول إذا السماء انفطرت، نعم أكملنا، إذا السماء انشقت وهي مكية وهي 25 آية. قال مجاهد كتابه بشماله يأخذ كتابه من وراء ظهره، وسق اللي هو جمع من داب هكذا، نعم، وليل وما وسق، يعني الليل أن يجمع الكل ويبقى بس الطائح حظ اللي ينام بالنهار ويعب بالليل، شوف بالأربعة بالليل وفاتح المسجل على الآخر. والأصل الليل أنه يجمع الناس، يجمع الطير والحيوان كلها وين نايم. آية من آيات الله تعالى، فانتشارهم بأمر الله وجمعهم بأمر الله، وليل وما وسق. ظن أن لن يحور، هاي من نعمة الله أن تتفاقط أسناننا وتضعف عجلنا وتذهب، بل حتى فسلسجة الجسم، جسمك الآن الشيخ عمره طويل إن شاء الله، جسده الآن بعد 10 سنوات ليس كالآن، بعد 20 سنة ليس كالآن، تحملها واحتياج قلبه للنوم يختلف عنه، وطاقته في المشي والصعود والركض والسباح يختلف. ومن رحمة الله حتى الإنسان يفكر بأنه يحور أي يرجع. وإذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. العمامة مكورة أم محورة؟ مكورة. الحور لما نفلها نفلها، الآن سلافلها أحتار من سيلفها لي. فشوف هذا الإنسان يفكر دائما برجوع، يعني إحنا كل يوم تغيب الشمس نستذكر أن شمسنا قد تغيب، وكل واحد منا لا محالة أشاب الصغيرة وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. فهم النعم الله إنه ظن أن لن يحر، هذا الذي قصر وعب بالمعاصي عب. وكل إنسان يعلم أنه ميت، وسمي الموت باليقين لأن الجميع متيقنون أنهم سيموتون أن لا يرجع علينا. حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود وهو النخعي الجمحي مع ذرة عثمان الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة وهو عبد الله قال سمعت عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب. عندكم في نسختكم حرف الحاء هنا؟ عندكم؟ أنا في نسختي ليس لدي. جيد. قبل سليمان في حاء ولا لا؟ يا ولدي اذهب إلى طبيبي ليصنع لك نظارات. شوف، لأن أنت أفسدت علي مقولتي. الإمام البخاري في موطن الحاء لما لا يذكر الحاء أحيانا يفعل ذلك عمدا ليعلمك أن ذكر الحاء ليس وجوبا حينما يذكرها. قال حدثنا حماد بن زيد وهو جهضم البصري عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله عن عاشف ساق طريقين التقيا بمن؟ التقيا بعبد الله بن أبي مليكة. متابعة أيوب لعثمان بن الأسود. قاعدة الإمام البخاري لما يسوق الحديث من طريقين الآن يسوقه على رواية أيوب، يعني على لفظ أيوب إن كان بين لفظ أيوب وعثمان بن الأسود اختلاف، هذا لفظ ثاني. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاك بطريق آخر، وهنا أيضا يحق له أن يذكر حاء بل يستحب ولا يجب، لم يذكرها عمدا. حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي يونس حاتم ابن أبي صغير عن ابن أبي مليكة، شوف هذا السند آخر إلى ابن أبي مليكة وهو رواية حاتم ابن أبي صغير عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة. لكن نشوف السابق ابن أبي مليكة عن عائشة ثم ابن أبي مليكة عن عائشة. هنا هي الرواية فيها من زاد حاتم ابن أبي صغيرة، من زاد؟ زاد القاسم بين ابن أبي مليكة وعائشة، وله في ذلك ملامح مهمة حتى لا تجعل الخبر خبرين السابقين معدولين. وهنا يحمل على أن ابن أبي مليكة قد سمع الحديث من القاسم وقد سمعه عاليا من أم المؤمنين. هذا ما لا تسمى هذه الزيادة زيادة ثقة، من زادها؟ حاتم. ويسمى هذا المزيد في متصل الأسانيد. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. هكذا اللي الله يحاسب حساب يهلك لا محالة. قالت قلت يا رسول الله، وهي من فطنتها وقوتها وفقهها بالتفسير والحديث والفقه، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا اعتبار هلك. قال ذلك العرض، هذا حساب يسير، العرض عرض ليس هين. أنت الآن لما يؤتى بك وتعرض عليك أعمالك لديك تقصير أم لا؟ لا شك أن لديك تقصير. نقول لك عندك حاء وتقول عندي حاء وهي ليست موجودة حاء. فأنت لما يعرض عليك هذا وأخواتها لا شك أن الأمر نعم. قال ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك، لما يناقش مناقشة المحاسب لمحاسبه يهلك الإنسان. ولذا يقول عليك أن تحاسب نفسك كما يحاسب الشريك الشحيح صاحبه. باب قوله لتركبن طبقا عن طبق، يا سلام، يعني حالا بعد حال. وبعضهم فسرها بالسيارات والطيارات والأطباق والطبق، انت شفت من جريندازر وغيرها الطبق الفضائي وغيرها، بعضهم يعني محتمل. وهي احنا الآن الحياة عندنا في بطن أمك شيء أطوار، ثم لما تنزل كنت تتنفس من شيء ثم تتنفس برأتين تأكل من السر، ثم الآن لو تسقى من السر تموت، تأكل يفتح لك الفم، وهكذا تركبن طبقا عن طبق. وهذا التغيير من طبق إلى طبق داخل البطن وخارج البطن وأطوار يعني إشارة إلى الإعادة. فربنا جل جلاله بسط للإنسان أمر العقيدة. حدثنا سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم، هذا من قال بالسيارات والطائرات الشيخ عبد الرحمن حسن حبنة الميدان في تفسيره، وهذا تفسير من أجل التفاسير، ولو لم يكن لأهل الشام سوى هذا الكتاب لكفاهم فخرا. وله كتاب آخر اسمه قواعد التدبر، الشيخ عبد القادر العثمان لخصه بتلخيص النفيس. وهذا رجل ترى يعني رجل فاضل جدا الشيخ عبد القادر، وقراءته ما شاء الله من أعلى القراءات وأحسنها، عبد القادر العثمان في الهيئة. قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم، إذن هنا فسر وأحال التفسير إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال هذا نبيكم.